تفسير بعض آيات من سورة البقرة. بعدما ذكر الله في أول السورة الناس تجاه القرآن والإسلام وأنهم انقسموا إلى ثلاثة أقسام: مؤمن، مصدق، طائع، مستجيب، وكافر، معاند، متمرد، معادي، والصنف الثالث متردد، خطوة إلى الأمام وخطوات إلى الوراء، تارة مؤمنا وتارة كافرا، تارة مصدقا وتارة مكذبا، تارة مع النبي والمؤمنين وتارة مع الشيطان ومع الكافرين. وهؤلاء اسمهم في القرآن والإسلام المنافقون. وذكر الله بعض صفاتهم هنا، وذكر صفات لهم وصفات كثيرة في رحاب القرآن وفي سوره وصفحاته. والآن يذكر الله بعض صفاتهم في قوله تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. هذا ضرب مثل لحرمانهم وشقاوتهم وعدم استفادتهم، والخير معروض والنور ساطع والسعادة مقبلة، ولكن لم يكونوا أهلا للخير ولا للسعادة ولا أن يهتدوا بذلك النور في ظلمات الحياة. فقال: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، مثل واحد ما يمشي في صحراء في برية وفلات وفي ظلمات، فأوقد نارا ليستضيء بها في سيره وإسرائه. قال: فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. فلما أضاءت وظهر، ظهرت معالم الطريق، أتاها هواء أو أمطار فانطفأت النار وذهبت الأنوار، وبقوا في الظلمات. هذا مثل اليهود عندما كانوا قبل أن يبعث النبي كانوا يهددون العرب قائلين: لقد قرب زمان خروج نبي في آخر الزمان نؤمن به، وقد وعده الله النصر، ونقتلكم تحت رايته قتل عاد وثمود. فكانوا ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، عم ينتظروا وعم يترقبوا وعم يتطلبوا. استوقد الاستيقاظ طلب النور وانتظار النور. فلما ظهر النور، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، في ظلمات الحسد، في ظلمات الأهواء، الأنانية، المصالح، عبادة الجسد، حسد العرب. النبوة في بني إسرائيل كيف تكون عند العرب؟ قال: صم بكم عمي فهم لا يرجعون. فالله بيعطي الإنسان الأذن ليستعملها في فهم حقائق الأمور. فإذا عرف الحقائق بده ينقاد إليها ويمشي في سبيلها. والله أعطاه اللسان لحتى يطلب، لحتى يسأل، لحتى يهتدي بلسانه في الطريق، في طريق الحياة، ليصل إلى المطلوب. إذا واحد ماشي في البلد وبده مكان، بده إنسان وما استعمل لسانه في السؤال، بيصل بيهتدي بيضل. قال فمن حيث السمع كانوا عم يسمعوا، لكن السماع لأجل الاهتداء، لأجل العمل، لأجل الفائدة. فإذا سمع العلم والوحي والحكمة والحقائق ولم يعمل بها فأعطي سمعا وخربه، أعطي سمعا وهدمه وأفسده، فصار حكمه كحكم الأصم والبكم الأخرس. اللسان لحتى تسأل لا يتعلم العلم مستحي ولا متكدر، ما فقط ليسأل وليعلم وليرشد به وليدل الناس على صراط الله المستقيم. قال كذلك ما استفادوا من ألسنتهم، فكانوا يستعملونها في الضلال بدل الهدى، وفي الباطل ليدحضوا به الحق. وعمي الإنسان يرى، إذا رأى البئر لحتى يجتنب، فإذا رأى البئر ومشي من فوق البئر المكشوف، فهل أفاده بصره واستفاد من عينيه؟ فرأى النار، رأى الألغام في الأرض مزروعة، فالبصر منبه ومحذر، يعني تجنب المرور من فوق الألغام. فالبصر مهمته الأمر، أن يأمر. فإذا أمرك البصر بأن تجتنب المرور من فوق البئر أو من فوق الألغام أو من فوق الأفعى أو من فوق الأسد، فمشيت دعست في بطن السبع، أو مشيت من فوق الألغام، أو مشيت في هواء البئر، فمعناته بصرك أنت أعمى. فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. فأتعس التعساء أن يحرم أحدهم من الانتفاع بهذه الجواهر التي أكرم الله بها الإنسان، أكرمه بالعيون، عم يشوف ويرى العبرة فلا يعتبر، ويرى الهدى فلا يهتدي. كاتين لافتة أنه المرور من هنا نحو العدو، وفي الطريق العدو كامن ومختبئ، من هنا الطريق نحو الوطن. فالنظر إذا عملت بحكمه وقضائه تجي إلى وطنك، وإذا مشيت إلى جهة العدو والخطر والهلاك فأنت حكم الأعمى. وإذا نصحت فلم تنتصح، ووعظت فلم تتعظ، وأرشدت فرفضت الرشاد، أنت حكمك حكم الأطرش. وإذا الله أعطاك اللسان لتسأل ولتتعلم ولتطلب الهدى بلسانك، فكذلك عطلته، بل بالعكس استعملته في الشر وفي الضلال وفي اللغو وفي البطالة. إذن صم بكم يعني خرس عمي، فهم لا يرجعون عن ضلالهم إلى الهدى، وعن عنادهم إلى الانقياد والتقوى. قال هذا مثل من أمثلتهم. فإذا كان هي حقيقتهم، فإذن ما راح ينتفع بهداية النبي، ولا يمكن يشوفوا نورانيتك النبوة، ولا راح يفقه حكمة الرسالة، ولا راح يسأل النبي الأسئلة مثل المريض لما بيجي لعند الطبيب بيقول له وجعي من هنا، أكل ما بحسن بأكل، بالنوم هيك بيصير لي كذا كذا. اللسان مترجم ومبين، فإذا عطل فخلفهم لا يرجعون، لأنه مصممين على العناد على الكفر. والسبب كله أمي، السبب حب الدنيا، السبب حب الأنا، السبب حب اللهو، السبب حب البطالة. لأن الإسلام جد، الدين عمل، الدين رقي، الدين إرادات وعزائم، الدين فضائل وكمالات، الدين تحمل المسؤوليات والأعباء، الدين بذل، الدين سهر، الدين تعب، الدين تتحمل هزء المستهزئين وسخرية الساخرين. فهي ما بيحمل جواهر الدين، ما بيحمل أعباء الدين إلا الرجال. ما الرجال اللي الشعر طالع بوجههم؟ في أطفال وشهم كله شعر وشعر أبيض، لكن لا يزالوا أطفال العقول وأطفال الإرادة وأطفال الوعي وأطفال العصا والاعتبار. لا يتعظ ولا يرعوي ولا يدرك ولا يفهم ولا ينقاد ولا يقبل ولا يستجيب ولا يلبي ولا يتحمل، بده طفل. فأما الإسلام، المسلمون ما رجال، هم أبطال. ما أبطال؟ الأبطال أمامهم أطفال، هذا الإسلام. ولذلك كان قليلهم يهزم الجيوش الساحقة، كان بدويهم يهزم الدول ذات الحضارات الهائلة. فسلاحنا البسيط الضعيف يهزم السلاح العظيم الهائل المخيف. فالإيمان والإسلام جعل منهم نموذج من الرجال ليس له مثيل إلا في مدرسة الإسلام. لذلك حروب النبي الصحابة، الحرب أبو يوم واحد، بعد النبي جزيرة العرب كلها ارتدت، فأبو بكر أنهى الردة كلها بسنة واحدة 13 شهر. معركة اليرموك، دولة عمرها 1000 سنة، أكثر من 1000 سنة، ذات حضارة، ذات علوم، نظام، أموال، غنى، إمبراطورية، وهدول جايين بدو لا لا لا لا لا من البرية. معركة اليرموك 6 أيام تمت. نحن هلا مع اليهود صار لنا 30 سنة نحن نحارب بلا إسلام. والإسلام ما مفهوم أمني، الإسلام مجهولة حتى بالنسبة لمن يدعون العلم به، يعرفوا جزء منه، يعرف الوضوء. هي ما بدك كل هالفلسفات، الوضوء الولد الصغير بيعرف يتوضا، بيعرف قيادة السيارة، هذا عم يقودها، بدك تعمل له محاضرة على القيادة؟ عم ياكل لبنية بدك تعمل له محاضرة؟ هي يتعلم بالمشاهدة، النبي كان يعلم الفقه وفروعه. أما فقه القلوب، أما تهذيب النفوس، أما بناء الأخلاق، أما تأسيس الشخصية، هذا الأمر العظيم، هذا اللي نحن نجهله ونجهل علومه ونجهل إنشاؤه وتركيبه. ولذلك المسلمين من مئات السنين، من أكثر من 500 سنة، من 1000 سنة بدأوا بإيش؟ بالتقهقر. والسبب أنه مدارس الإسلام التي هي المساجد ما تهيأ فيها أساتذتها المربون المزكون المرشدون بالتأمى خلق، لكن ما على مستوى عموم الأمة. إن شاء الله ربي بيكرم الأمة، ولا جديدة تحت ضوء الشمس. الفلك دوار إلا الله إن شاء الله بيعز هذه الأمة وبيجمع كريمتها وبيردها إلى إسلامها وبيوفق علماءها وحكامها وشعوبها لا تيأسوا. لكن ما على أساس ونحن جالسون مستريحون؟ لا، بدنا نتعلم ونعمل ونوطن النفس على تحمل الأعباء وتحمل المسؤوليات وتحمل الأذى، جهل الجاهل وغرض المغرب وحسد الحاسد وعداوة العدو إلى آخره. قال مثل آخر، قال مثلهم أو كصيب من السماء، الصيب هو المطر الغزير. قال مثلهم كمثل جماعة ماشيين في البرية تحت مطر كثيف نازل بقوة وعزم، ومع المطر فيه ظلمات، ظلمات الغيم، ظلمات كثافة المطر، وظلمات ظلمة الليل، ورعد وبرق. فاللي بيكون ببرية ومطر ورعد وبرق وظلام شلون بيكون حالته؟ شلون مشيته؟ شلون بده يقطع السير؟ شلون طمأنينته؟ شلون سهولة مشيه؟ فقال ومن شدة الرعد يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا، يعني أقاموا يتحركوا، نزلت ببئر أو بوادي أو تنزلق أو أحماله أو دوابه. قال ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. قال الرعد من قوته قد ما قوي يكاد أن يخرب جهاز السمع، والبرق قد ما قوي يكاد أن يتلف البصر. فقافلة هذا حالها، كيف مشيها؟ كيف طمأنينتها؟ كيف رعبها؟ كيف خوفها؟ كيف حركتها؟ كيف حرجها؟ قال هؤلاء المنافقون حالهم مثل حال هذه القافلة، ما عاد يحسنوا يمشوا نحو الإسلام، ما عاد يحسنوا يطمئنوا. دائما القرآن كان يكشف نفاقهم ومؤامراتهم بنوره بوحيه، مع انه هو صيب وامطار وخيرات ووحي نازل من السماء، لكن فيه ظلمات، لكن على مين؟ على ضعاف البصر. فكان يشوفوا في الاسلام ان ستذهب زعامتهم، مثل ابو سفيان، مثل ابن ابي سلول، مثل خاخامات اليهود، اذا اسلم تتروح زعامته الدينية. وفيه رعد وبرق، كان في امل. القرآن يقول مثلا وكان حقا علينا نصر المؤمنين ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. راجي بخوف وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. الآيات المهددة، الآيات المخيفة المبشرة، سيهزم الجمع ويولون الدبر، كانت تكشف مؤامراتهم ودسائسهم وتجسسهم. قال مع شدة الرعد يجعلون أصابعهم في آذانهم. بعض الأوقات فيه من الأمور الفاضحات الكاشفات سرائرهم لمخبئات احقادهم وحسدهم. لما تنكشف حقائقهم يكاد ان يصعقوا، والله محيط بهم وعرفان وعم يخبر نبيه بكل ما كانوا يخفونه ويمكرونه، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. قال يكاد البرق يخطف أبصارهم. قد ما كان الوضوح في القرآن في الإسلام واضح، ما عاد يصير أوضح من هيك. نور يكاد يأخذ بالبصر، في عاد ظلام أو يبقى شيء غير واضح وغير مكشوف وغير مبين إذا كان النور بهذا الشكل. قال فكانوا كلما أضاء لهم مشوا فيه. فكان إذا القرآن أرضى عنهم وسكت عن نفاقهم وأعطاهم من الغنائم وحقن دماءهم وعاملهم بالظاهر، والله يتولى السرائر، وكثيرا ما كان لازم تقطع أعناقهم، فكان النبي يصفح ويحلم ويتغاضى بأمر الله وبهدي وحي السماء. قال كلما أضاء لهم، شافوا غنائم وشافوا عطاء النبي وشافوا سخاء النبي وشافوا حلم النبي. قال وإذا أظلم عليهم، وإذا انكمشت الأمور عنهم، إذا هتك سترهم، إذا فضح أمرهم، إذا أصيبوا بمصيبة وهن مظهرين الإسلام يقولوا أسلمنا فنزلت بنا المصائب، فيتوقفوا ويرتدوا وينسبوا المصيبة إلى دخول في إيش؟ في الإسلام. قال ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. لو شاء الله لأنزل عليهم صاعقة ما روحت سمعهم، وكان يكشف الأمور كشف حتى ما يبقى فيهم شيء مستتر. قال لكن الله عز وجل عاملهم بحلم وبستر. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة إن الله على كل شيء قدير. فمع كل وضوح القرآن ووضوح الإسلام وحسن المعاملة وسوء طويتهم وسوء أعمالهم وخبث سريرتهم، استغفار النبي وعطاء النبي وستر النبي وما فيه إيش، ما استفادوا لا من نور القرآن ولا من مطر الإسلام ولا من أخلاق النبي ولا من الشريعة المطهرة. وهكذا الشقي التعيس. بنو إسرائيل شافوا كل معجزات موسى، وبعض المعجزات قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. الله قال عن اليهود فلما جاءهم ما عرفوا أنه الحق وأنه رسول الله كفروا به، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. فإقامة الحجة وإقامة الدليل وإلزام الخصم بالحقيقة هي واحدة لا تكفي لهدايته. الهداية بدها قلب صادق في طلب الهداية، حتى إذا رأى الحقيقة قالوا سمعنا وأطعنا في الحال، وفرانك ربنا عن الماضي وإليك المصير. وإلا لو كان بمجرد ما تكون أنت على حق وبتظهر الحق لازم الناس يقبلوا، كان لازم أبو جهل أسلم مثل ما أسلم أبو بكر، ولازم كان أبو لهب يآمن مثل ما آمن أخوه العباس. النبي نبي والمعجزات معجزات والنطق نطق، فهذا آمن وهذا كفر. فكالمطر ينزل على التين والبطيخ والتمر فيجعله عسلا، وبينزل على الحنظل فيجعله مرا مثل الصبر. تشرب الحية بتعمل منه سم، تشرب البقرة بتعمل منه حليب، بيشرب النحل يعمل منه عسل. فالله يوفقنا. يعني القصة كلها ترجع للأنانية، إلى حب الدنيا، إلى الجد أو اللهو، الحقيقة أو الباطل. فأنت بتحب الحق أم الباطل؟ بتحب الجد أم اللهو؟ بتحب الدنيا أم الآخرة؟ الحياة بس هي حياة مؤقتة، الدنيا دنيئة، الآخرة هي الحياة الحقيقية. من وراء هذه الحياة جسمك اللي عم تربيه وتعلمه وترتبه وتشتري له آخرته كل دود. انت كناية عن برميل من الدود، هذا كدنيا، كجسد اللي عم تعبده تشتري له الجوخ، تشتري له السيارة، تشتري له البيت، بتجمع له المال. اما انت كروح تعيش في عالم ارقى من هذا العالم، وتلك الحياة اسمها الحياة الآخرة. فهذه لا يمكن ان يعرفها الانسان بعقله، لكن ارسل انبياء وايدهم بمعجزات وباخلاق وبسلوك وبصفات يحكم العقل بالبداهة انهم صادقون، انهم امناء، انهم مأمونون. قل لا اسألكم عليه اجرا ولا زعامة ولا مصلحة، وتحمل حتى الهلاك في سبيل المبدأ. وخلق الله له العوائد وكان يخبر بالمغيبات، فكل دليل على انه ايش صادق. واللي مشي معه في درجات الايمان العالية صار يرى من عالم الروح وعالم الغيب كما يرى النبي، فصار من اهل اليقين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وان كان المفسرون قالوا اليقين هو الموت، لكن اليقين له معنى غير الموت، اليقين المشاهدة. فسرت العبادة الموصلة الى اليقين بمقام الاحسان، ان تعبد الله كأنك تراه، واصبحت كأني بعرش ربي بارزا. الخلاصة، فبعدنا الله ذكر الاصناف الثلاث، قال يا ايها الناس اعبدوا ربكم. كان الناس قبل الاسلام يعبدوا بعضهم بعضا، كانوا يعبدون ملوكهم، يعبدون اباطرتهم، يعبدون ابطالهم، يعبدون الشجر، يعبدون الطبيعة، يعبدون الكواكب. خاصة عبادة الاشخاص، الرومان واليونان كانوا يألهوا ابطالهم اللي عندهم عشرات الآلهة. فكان هذا الانسان اللي يتأله كان يظلم ويبطش ويجور. فالله قال اعبدوا ربكم. ما في انسان بصير اله على انسان. الالوهية للذي خلق وصور واعطى ورزق وخلق الارض والسماء واعطى السمع والبصر. فالعبادة اذا كان كافرا ان يؤمن، واذا كان مشركا ان يوحد، واذا كان عاصيا ان يتوب، واذا كان غافلا ان يذكر، واذا كان معوجا ان يستقيم. فالعبادة ان تطيع الله طاعة في كل ما يطلب منك من غير توقف ولا تمنع ولا تخلف. فإذا بصير بهذا الانقياد، بهذا التجاوب، بهذه التلبية، الهدف من العبادة يعني أطيعه كما يطع العبد سيده. فالعبد وما ملكت يمينه لسيده. فإذا كنت مع الله هكذا، الله غني عنك وعن صلاتك وعن صومك وعن حجك وعن زكاتك، المردود كله لك. الزكاة ليساعد الغني الفقير حتى ما ينقلب الفقير إلى شقي إلى مجرم. الصوم صومه تصحه. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لكن اللي بيعرف الصلاة، الحج ليشهدوا منافع لهم. ما أمر الله أمرا وجعله فريضة إلا وسعادتك لا تتحقق إلا به، لكن إذا أديته على الوجه والشكل الذي يريده الله ويرضاه. صلي، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. أقم الصلاة لذكري. فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لما تركع هذا رمز إنه أنا لك يا ربي خاضع، أنا طائع، أنا منقاد. إذا سجدت أنا مستسلم، أنا عبد، أنا لك كما تريد. فإذا خارج الصلاة عملت عكس الركوع وعكس السجود، ما لا ركعت ولا سجدت. الله أكبر من الناس، لذلك تستحي من الله ولا تبالي بالناس، تخاف من الله ولا تخاف من الناس، ترجو الله ولا ترجو الناس. الله أكبر، بتحبه حبك له أكبر من كل محبوب، ترجوه أكثر من كل مرجو، تراقبه أكثر من كل رقيب، تذكره أكثر من كل محبوب ومذكور. فهي ابني ما بصير الطيران، ما بصير بمعنى طيره، إذا قال لك طيره يعني طرت. الطيران بده تدريب، وبده مدرسة تعليم، وبده قائد، وبده مرافق، وبده مدرب. الصلاة والزكاة، المسلمين فقدوا المعلم الحقيقي بالنسبة للعموم، بالنسبة للخصوص لا يسأل. فالله يكثر أهل الخصوص ويقلب الخصوص إلى عموم. اعبدوا ربكم الذي خلقكم، يعني من العدم خلقك وخلق لك الشجر والزرع والهواء والقمر والشمس والهواء والأنهار والأمطار والذهب والفضة والإيد والإجر والسمع والبصر. هذا إذا عبدت يعني شو راح يصير منك؟ لكن هو خلق الكل. عم يقول لك اعبده لتسعد، لتنجح، لتفلح، لتحيا حياة ثانية غير حياة الجسد. في حياة داخل جسدك هي ميتة، حياة قلبك بالله، حياة روحك بذكر الله. خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، فأطيعوه طاعة لعلكم تصلون بها إلى حقيقة التقوى. اتقوا الله حق تقاته، قالوا حق التقوى أن تطيعه فلا تعصيه، وأن تذكره وأن تشكره فلا تكفره، وأن تذكره فلا تغفل عنه. فما أجمل المسلم والإنسان يكون بهذا المعنى. وإذا كان بهذا المعنى شو بيغيره؟ شو بينضر؟ شو بيخسر؟ والله في نظر الناس بصير أحسن الناس، وبصير موضع إجلالهم وتقديرهم، حتى أعداؤه، حتى الكافرين بدينه، حتى الملحد. إذا كنت أنت حقيقة، لأنه من الإسلام أن تصدق فلا تكذب، وأن تنصح فلا تغش، وأن تكون أمينا فلا تخون، وأن تعفو فلا تنتقم، وأن تعين الآخرين على البر والتقوى أن تتعلم فلا تكون جاهلا. ابني عدوك محتاج تكون أخلاقك هيك، وصديقك محتاج أكثر، وأمك وأبوك أكثر وأكثر، وأنت لنفسك أكثر وأكثر وأكثر. فالمنة لله إذا عبدناه، المنة لله حيث أنزل شرعه ودينه ووحيه. لما كتجربة عملية، لما المسلمين الأول عبدوه حق عبادته واتقوه حق تقواه، كانت النتيجة الصعاليق صاروا فوق الملوك، ولكان يطحن العظم صار أكياس الجواهر والذهب مكردسة بين أيديهم. كانوا اللي ما يعرفوا إلا التمر والماء، لما أجوا للشام صار بطنهم يروح من أكل البقلاوة والنموارة، ما متعودين. ولكان عندهم نساء مثل غريلات، صار عندهم نساء الألمان والفرنسويات والطليانيات والإسبانيات. فسيدنا معاوية أعطى لأحد الصحابة جارية بيضاء، قال له خذ هذه الجارية فبيض بها ولدك. فبيض بها ايش؟ هلا كان العرب ما لهم دولة بالحجاز، بها الصحراء، بها السهوب، بها الرمال، صاروا بفرنسا وبإسبانيا وبإيطاليا وبسويسرا، وهم ملوكها وهم حكامها وهم رجال جامعاتها وأساتذتها. يا حسرتي على الناس يا أمي. الإسلام وحي الله ودينه في السماء، لكن نحن لضعنا. الله يرحم الصافي النجفي أصلا كان يقول محمد هل لهذا جئت تسعى؟ إيه أمك أم تكون منهزمين متخلفين جاهلين متعادين متفرقين؟ وهل أتباعك همل مشاع مثل أرض الفلتانة؟ مين ما بريد بزرعها مثل طرش الغنم؟ هل فلتان ما له راعي ولا له مالك، نهبة للذئاب وللوحوش. وهل أتباعك هملا مشاع؟ أإسلام وتهزمهم يهود، وآساد وتأكلهم ضباع، أيشغلهم عن الجلى نزاع؟ عن الأمر العظيم الجليل الخطير وقت النزاع والاختلاف. هل العرب كل الدول المتجاورة كلها شبه متعادية، يمن يمنين، الجزائر والمغرب، سوريا والعراق، من قبل كان الأردن وسوريا، الله عز وجل جمع بيننا وبين الأردن، الله يجمع بين كل العرب. هل جمعهم الإسلام؟ يعني الثقافة الإسلامية، التربية الإسلامية، الأخلاق الإسلامية، العقيدة الإسلامية. يا الله الضايع كم ضايع إلا الله يبعث له ابن حلال يدله على الطريق ويأخذ بإيده. ولا تيأسوا، الله أكرم الأكرمين. الله عز وجل عنده في خزائنه وكنوزه نفوس طاهرة وطيبة، ولكن البقلة بأربعين يوم تنحصد، القمح بست أشهر، الزيتون بده لعشر سنين بناء الأمم، بده تأني. فأنتوا بذلوا الجهد واصدقوا في العمل، يمكن واحد، ممكن الله عز وجل يجمع على ايده كل الامة العربية، او واحد من غيركم. شو نحن ما في غيرنا؟ لا، الطيبين كثيرين والمؤمنين كثار، وفضل الله اعظم واجل واكبر. الذي جعل لكم الارض فراشا، مثل الفرشة تقعد فيها تسطع عليها تتمتع فيها تكيف عليها. لو كنا بالمشتري او بزحل ما بتكون فرشة، لانه حسب القواعد العلوم الطبيعية نحن ما بنحسن بنوقف بالهواء، لانه جاذبية الارض تجذبنا اليها، وكل ما كان الكوكب اكبر تكون الجاذبية اقوى، اذا كان الكوكب اقل بصير الجاذبية اخف. الجاذبية في القمر سدس، يعني واحد من ستة من جاذبية الارض، يعني اللي بيوزن في الارض 60 كيلو انت ما لك وزن، الوزن جاذبية الارض. 60 كيلو على القمر بالارض بيوزن بالقمر قديش؟ 10 كيلو. اما في المشتري هذا بيطلع عند الارض اكثر من 1000 مرة، اذا وصلت لهنيك وقفت على الارض بدك ترفع رجلك ما بتقدر ترفعها، لانه جاذبية المشتري على حسب عظمته بدك تكون عضلة تثبت اجرك قد بطن المقديش لحتى تحسن ايش؟ تحسن ترفع اجرك في كوكب المشتري او في كوكب ايش؟ زحل. فجعل لكم الارض عطاك عضلات بمقدار جاذبية الارض التي انت عليها، واذا الانسان تجاوز حدود جاذبية كوكب وراد يوقف بالهواء يوقف. اللي بيطلعوا بالمراكب الفضائية لما بيتجاوزوا حدود جاذبية الارض بوسط المركبة الفضائية بيحط المسبحة بالمركبة ما بتسلط بتمها ايش؟ الابريق بيحطه ما بتدرف بيوقف، البردآنات بيحطهم قدامه على جنبه بيتمه ايش؟ اذا ما عصفي وزن. فالوزن وزن الجاذبية، مع انه نحن عم نظن انه في ثقل وطلعت المسألة ما في ايش؟ الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء، كون مبني بغازاته باشعاعاته بهوائه باكسجينه بكواكبه، شو بناء؟ رفع سمكها فسواها. المسافة بين الارض وبين الشمس 8 دقائق و18 ثانية بسرعة النور قديش؟ اما بمقياس الارض حول 150 مليون كيلومتر، فالنور بيقطع هالمسافة المية وخمسين مليون كيلومتر تقريبا بثمان دقائق وثلث. في كواكب بينها وبين الارض 100 مليون سنة بسرعة النور. الكواكب قالوا عددها لو وضعنا واحدا رقم واحد على خط الاستواء حطينا صورة قدام الواحد، صفر واحد شو بصير؟ 10 صفرين و3، تم تحط صفورة حتى تدور خط الاستواء ويجي الصفر الاخراني ورا الواحد، هذا الرقم قديش بيطلع؟ شو اسمه؟ قال هذا الرقم وهذا العدد لا يحيط بعدد النجوم والكواكب التي في عالم ايش؟ الفضاء. فمن بنى هذا البناء؟ من بنى هذه الكواكب وكلها تسير بسرعات هائلة؟ الارض بتسير حول الشمس بسرعة 107,000 كيلومتر في الساعة. أنو طائرة؟ الطائرة إذا فكت حالها مثل كونكور تمشي بالساعة 3,000 كيلومتر، وصوتها وغازاتها عم تلوث الجو وعم تعمل الضرر، لذلك أمريكا ما رضيت أنه تنزل في مطاراتها. فهالأرض أتقل لما الكونكور أتقل، كونكور تحمل 300 زلمة، فالأرض كم زلمة حاملة؟ 4 مليارات، المليار 1,000,000,000، 4000 مليون زلمة، وقديش البضاعة تبعهم وأغراضهم وبيوتهم وجبالهم وشجرهم، ومع ذلك بقى ماشي على البريمير لما على الدوزيان لما على الكاتريين. بقى بكرة إذا خلص البترول ليش بدها تمشي الأرض؟ وكل في فلك يسبحون، وكل في فلك يسبحون. ففكر في عظمة الله الذي جعل الأرض فراشا ومقعدا ومستراحا وعملا وتجارة. فلو جعل ما في جاذبية ما تستقر حياتك، بيجي واحد بيفشك براس اصبعته بيطيرك من هون لعند الباب. هلا في القمر هو بتسب تنط مترين 3 متر، بالقمر بتسب تنط فرق 20 30 متر، يعني بتنط من طرف وادي لطرف. ايش على كل حال في جاذبية، لك اذا كان ما في جاذبية ابنه ما بتستقر الحياة، ولو الجاذبية اكثر ما بتستقر الحياة. شو هي الجاذبية؟ ما حدا بيعرف، ما بيقولوا الله. الكهرباء شوي، الكهرباء الطاقة اللي ضمن الشريط، شو هي الكهرباء اللي عم توصل التلفون من هون لامريكا، من هون لحلب، من هون لبغداد بهالشريط، شلون هي؟ ما حدا بيعرف. لك قوة كهربائية، الاثير اللي بيرسل البرقيات والراديو والتلفزيون بواسطة، شو هذا؟ ما حدا بيعرفه. لسه بعض مخلوقات الله ما بيعرفوا، بده يعرف ايش ذات الله. روحك بتعرفها؟ شو هي الروح؟ الهواء بتعرف شو هذا الهواء؟ المي بتعرف شو هي المي؟ فالخلاصة جعل لكم الارض فراشا، مثل الطفل والتخت تبعه والمهد والحضن، والارض والسماء، انظر الى السماء أفلا ينظرون، وإلى السماء يعني كواكبها كيف رفعت. فهذا أليس الضمير والشعور إذا أمرك أمرا أن تطيعه ما بيوجب عليك طاعته؟ إذا أوصاك وصية ألا يوجب لعقلك إذا كان فاهما عظمته وجلاله أن تقبل وصاياه؟ إذا نهاك نهيا وما له مصلحة وهو أرحم بك وأحن عليك من حنان أمك وأبيك، وأغير عليك من غيرتك على نفسك، ومن غيرة الله حرم الله على عباده الفواحش. ليش حرم عليك أمك أختك بنتك؟ ليش؟ الآن العلم أثبت الزواج بالقريبة بقرايبتك، حتى لو بنت عمك في قابل بهالقرابة يجي الولد ما كثير صحته ايش جيدة. حتى الحيوانات كل ما كان البقرة جوزة بعيد عنها بيجي العجل اقوى. الفلاحين الا غير بدارك ولو من عند جارك، يعني الدار اللي طلع من الارض لا ترجعه بالارض، جمله قمح غريب. حكالي مفتي المسلمين في الاتحاد السوفيتي، قال لي قانون السوفيت يحرم الزواج ببنت الخالة وببنت العم، فكيف بالأخت وبالعمة؟ الله قال حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم. هاي من معجزات القرآن العلمية. العلم الآن بعد آلاف السنين حتى وصل إلى حكم الإسلام، الحكم الشرعي. الإسلام قال الغائط، البول، الدم، القيح، هذا اشتنبه، نظف حالك منه. الآن الأمراض وين يفتش عنها وأين توجد؟ توجد في هذه الفضلات وهذه السوائل. الكوليرا وين تلتقى؟ القيء شرك مطاهر لما نجس. شو معنى نجس؟ يعني تنظف منه. الغائط تبع الكوليرا كمان حامل جرثوم، الكوليرا بيحمل جرثوم بيوض الديدان بكل انواعها، البول بيحمل جرثوم البلهارسيا الخو الاصر. فاجا الدين قال هي اجتنبها تطهر منها. اجا العلم شو عم يقول؟ لكن المسلمين لا عم يفهموا دينهم ولا عم يفهموا العلم. شو ابني هذا اللي عم يلحدوا؟ هذول احقر الناس علما، علما ابني علم، هذول ما في عندهم علم، لانه هذنك الحدوا الحاضن والحاد. جماعتنا مثاله مثل البغلين، كنا نقراهم بالمدرسة. البغل كان حامل كيسين ملح، وبغل الثاني كان حامل كيسين اسفنج. البغل الاولاني تبع الملح شاف نهر مرق فيه ومشي فيه، خوض دابوا الملحات خلاص من الحملة تبعه، طلع خفيف ظريف من احلى ما يكون. هذاك اجا بده ايش؟ بده يقلده. فلما فات السنجات اللي وزنهم 50 كيلو 100 كيلو، شو صار وزنهم؟ 1000 كيلو. ام ظهر انكسر وهلك من التقليد الاعمى. هن الحدوا لانه عم يقولون انسان مثلكم هذا اله. وبعدين بعد ما قالوا له اله، قال اجوا اليهود قتلوا. يعني هلا اذا اثنين محمد علي كلاي اذا غلب خصمه، مين القوي ومين الضعيف؟ الغالب. اذا اليهود اقوى من الله، من الله تبعهم، من الاله تبعهم. بعدين اجوا بيرقعوها، بيقول لك لا، هو انقتل اختيارا عشان يفدي بقتله خطايا البشر. اذا لك ليش بتسبوا اليهود بالانجيل؟ ما دام هو هيك رايد وباختياره ولحتى ايش؟ يفدي بخطايا، يفدي بدمه خطايا البشر. فاذا لك ما في جهنم، اذا لازم الواحد عاد يعصي مثل ما بيريد ويعمل مثل ما بيختار، لانه الله راح في دائره. فالاوروبي تحرر عقله، خوري بيغفر له كل ايش ذنوبه، هو انسان مثله، طب يعمل اشياء افظع. الغافر ابلغ وافظع من مين؟ من المغفور له. وخلاصة امور ما في حاجة للبحث فيها. لذلك الحدوا، لازم يلحدوا. اما انت ليش الحدد؟ انت دينك هو نصير العلم، نصير الحقيقة، محارب للباطل. لكن نحن فاقدين الشيخ الحقيقي يا ابني، ما بالشكل الاستقصائي، في شيوخ فضلاء لكن ما عددا على مستوى حاجة الامة، ولا استعدادا على مستوى حاجة المجتمع. ولذلك ضاع المسلمون عن اسلامهم. والله انا رحت لاوروبا، لامريكا، لحد السوفيتي، الى الشرق الاقصى، الى افريقيا، والله لو وجد العالم الحقيقي، والله اذا حتى يفتح العالم بلا صاروخ وبلا فشكة وبلا سنجة وبلا جيش، ولا حتى يوحد الامم ويؤاخي بينها وينقلب الارض، تنقلب الارض الى فردوس في الارض قبل ان يصعد الانسان الى السماء. اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الارض فراشا، بتنام على الارض، على الفرشة، على التخت. فلو بعث لك زوابع، لو ربطك بجاذبية قوية، لو عمل من غير جاذبية، والسماء بناء مين بناها وكواكبها واشعاعاتها، الاشعاعات التي تأتي من الكواكب الى الارض، لو وصلت كلها لقتلت الانسان والحيوان والنبات. الله جاعل في الفضاء الارضي طبقة اسمها الاوزون. شو اسمها؟ هاي درع حول الكرة الارضية، فلما تصل اليها الاشعاعات مثل الجمارك عند الحدود ومثل الامن العام، فكل واحد بده يدخل للبلد وفي خطر من دخوله على سكان البلد فيمنع ويرجع، وهاللي ما في ضرر وفي نفع يسمح له ويؤذن له بالدخول. فهذا الأوزون بيسمح للإشعاعات التي تأتي من الكواكب بحسب حاجة الحياة الأرضية للإنسان والحيوان والنبات، والزائد الذي لو دخل على فضاء الأرض لقتل الإنسان والحيوان والنبات، الأوزون بيرفضه. فمين كون التكوين؟ مين رتب هذا الترتيب؟ مين وضع هذه الدروع؟ ففي جسمك فيه من العصارات ومن الخلايا اللي عم بتدخل على جسمك بطريق الهواء والماء والطعام من الجراثيم، لو تركت وشأنها لما أبقت على الأرض ديارة. ولكن له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. فهذا ما لازم نعبده، ما لازم نتقيه، ما لازم نمتثل أمره، ما لازم نجتنب نهيه. الذي جعل خلقكم وجعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، ببطن أمك ما بتحسن تأكل، فلأن الخبز واللحم والرز والحلو والحامض كله لحتى يصير دم يغذي الخلايا، فنبعث لك الدم رأسا من دم أمك من طريق الصرة هذا الخلاص المشيمة، هاي بتنوب مناب القلب ومناب الكبد ومناب بترتب كل شيء. فلما تطلع بمجرد ما تستنشق الهواء القلب بيشتغل، والاجهزة كلها على الاوتوماتيك على الالكترون. بالاول كله ايش؟ الدورة الدموية مين عم يشغلها؟ الجهاز المشيمة والخلاص وكلهم، انت قاعد بس عم يبنيك بناء. فقبل الولادة لشهر بيجي الأوامر من الدماغ والغدد إلى غدد بزاز الأم لتهيئ المطبخ ومطعم الأمراء للأمير الجليل النبيل. بتم 4-5 أيام صمغة، الصمغة تقتل الجراثيم. كان جاي الولد معقم ما متعود على ايش؟ على الجراثيم في تمه في هوائه، فبتجي الصمغة الحليب اللزج في ثدي الام، هذا يقتل الجراثيم. لذلك الامهات الاكابر الجاهلات ما بيرضعوا اولادهم على ايش؟ على العلب. هذول جحاش الحميرات اللي شفت حمارة بترضع جحش بالنيدو، شفتوا؟ ليش؟ انه تفهم. الان العلماء والطب وكل النظريات العلمية الطبية حليب الام ينفع الام، حتى قالوا رضاع الولد من جملة الاسباب التي يحفظ الام من سرطان الثدي. كانوا رياضة بدنية بيعملها دائما الام. هل الحمارة افهم منها؟ بدها كمان صانعة. ليش؟ لحتى ما تعمل رياضة بدنية. الاوروبية هي بتروح على السوق تشتغل، كانوا قبل 40-50 سنة المرأة تعجن وتخبز وتسيح وتحمل الحطبات وتحمل السليقة على الاسطوح وتنزل بزر القشر ودق الطرمبة وطالع المي من البير كان صحتهم احسن. هلا من الا تعالى قال ما بتعود الا ما بتجي على البيت الا بصانعة. شفتوا حمارة وقت بنجوزها حمار تطلب صانعة؟ تفهم ان الرياضة. قال ما دام طبيباك يطبانك فلا تخاف من المرض. قال الطبيبين هن الاجرين، ما دمت عم تمشي ان عم تحرك ايش بدنك. فالشاهد ففضل الله طلعت الصمغة وين وين وحط مزاز امك بصدرها. لو حط لك مزازة مثل الحمارة عند البول والغائط كرمك لا بقلك لازم ترضى. تجيب لك وقت تمشي على الاربعة اذا كنت عم تعصي الله، لانه والله حويت الحليبات فيك بعد ما بينعم عليك بكل هالنعم وبتفضل عليك بنعمه التي تملأ الارض والسماء وبعدين بحاكيك ما بترد عليه، بامرك تعصي امره، بيوصيك ترمي وصيته ورا ظهرك. انت بني ادم يا حوين يا حوين احسان الله معك. فبعدين بيحط الحليب، الحليب هو الذي بينمي الجسم النماء الصحيح، بيعطيه القوة الكاملة. والمرأة لازم هي تخدم وهي تشطف وهي تمسح وتغرق الشغل لحالها، وتعرف شلون تغذي ابنها تغذية صحيحة. التغذية الصحيحة هي التغذية العلمية. اكبر جناية الان في التغذية الخبز بلا خالي. في الاسلام علماء الاسلام قالوا اول بدعة ظهرت في الاسلام، يعني اول زم خرج المسلمون به عن ثقافة الاسلام، قال المنخل. من الان العلم هي قالوها قبل 1300 سنة. الان العلم عم يقول لو ان النخالة وضعت في كفة وادوية الدنيا في الكفة الاخرى لتعادلتا. النبي قدم له خبزا منخولا فرفض وغضب وامر باعادة بنقع الخبز حتى صار عجينا واعادة نخالته ثم خبزه حتى اكله. نسخن الزنو هذا زهد، الزهد تاكل الابيض، اما الاسمر هو الخبز النافع. فالشاهد الدين عم يعلمك انه كل الخبز من خالته هي نعمة لما ما نعمة، هذا لمصلحتك لما لضررك. فهكذا كل امر من اوامره وكل مندوب من مندوباته وكل وصية من وصاياه. وهل يجربوا رأيناهم بلغوا السماء مجدا وسؤددا، وهل أعرضوا وعصوا وتمردوا فعلى نفسها جنت براقش، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. كان قائلهم يقول الصين لنا والهند لنا والعرب لنا والكل لنا، أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا. ما للاستعمار، للمؤاخاة. جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فكانت التقوى علم وثقافة ومعرفة واكتشاف وعمل وتطبيق وتنفيذ وأخلاق وفضائل وسلوك واستقامة. هذا المجتمع مجتمع الجنة، هذا مجتمع السعادة. كان فلاسفة اليونان يتمنوا يتخيلوا مدينة فاضلة. الإسلام عمل العالم الفاضل وعمل الشعوب الفاضلة. صيف الشيخ اللي بده يصنع الإسلام بلقن ميت، ما بيعرف يلقن حي، بيشطف ميت ما بيعرف ينظف العقل من جهالته وجهله. لذلك يا ابني انتوا الان عم تدرسوا اعظم دراسة، انتوا كلكم جامعيين، هي الجامعة بنت مبارح، اما الجامع كان ابو العلوم وابو الفضائل وابو الاخلاق وابو السلوك وابو القوانين وابو الدول وابو العالمية، لكن الجامع فقد اساتذته، فقد عظماءه، فقد رجاله، فقد اشعاع النور الذي كان يشع به على مشارق الارض ومغاربها. انتوا الان بهالجامع، فاذا بتكونوا الطلاب النجباء فهما وعملا ووجدانا واراده وهمه وعزيمه، فانتم من عظماء زمانكم بصيروا. ولو كان احدكم عامل، ولو كان نجار، ولو كان طيان، بس على المضبوط. اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة واصيلا، ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون. الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم. مين بيحسن يطالع الماء من البحار المالحة يعملها حلو، يخلي الملح تحت والماء الحلو طالع لفوق، بعد ما بيطلع لفوق بيبعث الرياح لتسجي سحابا لتسوق السحاب، فبينزلوا في الارض العطشة الميتة حتى تنبت من كل زوج بهيج. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. بينزل الماء على التراب بيفلق النواية بيطالع منها النخلة، وبذرة التين بيطالع منها شجرة التين، ومن الشوك بيطالع الورود والعطور والمسوق. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات. التين 50 شكل، المشمش 70 شكل، التفاح 30 شكل، العنب 500 نوع. رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. تعملوا واحد ند لله مثل الله، عيسى مثل الله، عيسى بطقش صغيرة وكبيرة، عيسى بجوع، عيسى بينتق، عيسى بينام. طيب اذا واحد عم يسوق سيارة وغمض له شي 5 دقائق او دقيقة او نص دقيقة، شو يصير فيه بالركاب وبالسيارة؟ فطيب السيارات اللي قلنا عددها ما بيحيط به الرقم، هاللي واحد ونقاب امامه وبدور خط الاستواء كله، فهاللي عم يدير هذه الكواكب السيارات اذا غطت عينه شي شوية شو بيصير بالدنيا؟ قال عيسى هو شغل الشغلة. كان يحكي بالانجيل بيقول ارسلوا الى فلان وقولوا له لان الرب محتاجا الى حمارك. هذا رب محتاج الحمار، الحمار بده يحمل الرب، لما الرب بده يحمل الحمار، رب يحمل الحمار. شو هالوزن تبع الرب؟ لذلك كفر الاوروبي وبده يكفر، ما بده تمدين. والاسلام تبعكم هذا ما اسلام تبع النبي ولا اسلام القرآن ولا اسلام الوحي، هذا اسلام الاهواء والشهوات، هذا اسلام الغفلات، هذا اسلام على كيفك، ما اسلام على كيف الله. اسلام على كيف الله بدك تمشي على القرآن واستاذ القرآن، سمعنا واطعنا. اما سمعنا وما فهمنا، سمعنا ورمينا من وراء ظهرنا، سمعنا وعصينا هذا ما يستغني. هذا وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض نفس الآيات نفس الوحي فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. قال فلا تجعلوا لله أندادا لا عيسى ولا صنم ولا طبيعة ولا شمس ولا كواكب وأنتم تعلمون. شيء بديهي استعمل عقلك يعطيك العلم، فالعلم موجود لكن انت الكهرباء موجودة لكن ما تطقش المفتاح، الاكل ببيت المونة لكن حضرتك ما بتمتخطي لها شي خطوتين ثلاثة. وان كنتم في ريب في شك مما نزلنا على عبدنا انه وحي ومن عند الله قال فأتوا بسورة من مثله. اذا بتقولوا هذا ما من عند الله لكن منين محمد عمله؟ طيب محمد ما انسان، طيب انتم كمان بشر، يلا عملوا لنا نشوف مصحف، اعملوا لنا 10 سور، اعملوا لنا سورة واحدة. العرب وفصاحتهم وسوق عكازهم وتفاخرهم بالفصاحة والبلاغة عجزوا ان يجيبوا سورة صغيرة ولو مقدار اصغر سور القرآن. قال فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم اللي حاضرين عندكم عم يشهدوكم وتشهدوهم من زعماءكم ومن قادتكم ومن شعراءكم ومن أصنامكم اللي بتدعوا انه بدهم يشهدوا لكم يوم القيامة انكم ناس ملاء عند الله. وادعوا شهداءكم خلي يساعدوكم من دون الله ان كنتم صادقين بانه هذا ما شغل الله. فإن لم تفعلوا إذا ظهر عجزكم ولن تفعلوا سلفا لكم ما بتحسنوا. وقديش القرآن تحداهم حسنوا يجيبوا. فمسيلمة جاب قرآن سأل واحد قال له شو نازل على محمد؟ قال له نازل والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا. قال له أنا كمان نازل عليه سورة. قال له شو؟ قال له والزارعات زرعا والحاصدات حظا والطاحنات طحنا والخابزات خبزا والآكلات أكلا. أم واحد قال له بالخي والري. فإن لم فهمتوا بالخي والري والفاعلات فعلا فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار احترسوا من غضب الله من عذاب الله من نار الله التي وقودها الناس حطبها ناس وحجارة الحجر تباها ينقلب الى نار. اللي بنشوفها الشهب اللي بنشوفوها بالسماء هي شو هي؟ هي كلها احجار، هي كلها احجار لما بتصطدم بفضاء الكرة الارضية بالهواء تحترق. لو هوى ما في تصطدم به تنزل كما هي. فالله جعل من تركيب الهوى الاحجار اللي تنزل من الكواكب الاخرى وتنجذب الى ارضنا. بعضها تنزل صخور قد هالجانب 20 مرة 100 مرة هي بسموها الكبيرة انها ازك. من مدة قريبة كان اظن بسن هي جزيرة كبيرة شرق افريقيا شو اسمها مدغشقر نزل ايش ميزك بروسيا نزل سمع صوته لمئات الكيلومترات. فالكبار ما بتحترق صغيرة لكن صغيرة بكسرة وإلى مواسم إيش معينة. فمين رتب الترتيب؟ مين جعل كل كوكب يمشي بسيره؟ لو مسألة فوضى ده شيء القطن الذي فالكبار ما بتحترق صغيرة لكن صغيرة بكسرة وإلى مواسم إيش معينة. فمين رتب الترتيب؟ مين جعل كل كوكب يمشي بسيره؟ لو مسألة فوضى ده شيء